إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أيها الإخوة، أحق الناس بفهمه وبالأخذ به هم طلاب العلم، ولا سيما في مواسم العبادات. في كل سنة تمر علينا مواسم لا بد لطالب العلم المستفيد الذي يخرج دعوة إلى الله عز وجل، ينبغي أنه يحضر هذه المواضيع لأمرين: الأمر الأول حتى يتكلم بعلم ويفتي بعلم، الأمر الآخر عند خروجه للدعوة إلى الله عز وجل، فإن الناس يحتاجون أن يسمعوا في مثل هذه المواضيع. يعني خروجنا هذه الأيام دعوة، فالغالب في طلاب العلم لا بد أن يطرقوا موضوع العشر من ذي الحجة وما يتعلق بها، فهذا أمر لا بد منه أن يتعلم طالب العلم هذه الطريقة، فهي أنفع له. ومع مرور السنين فإنه يجد سهولة في طرح هذه المواضيع، لأن ترداد هذه الأدلة في ذهنه فيسهل عليه استحضارها تماما. فعندنا في هذا المجلس بعد مقدمة جميلة مع حسن ظنه بأخيه طالب العلم أبي عمار ياسر للشيخ المكرم الفاضل حفظه الله تعالى أبي بلال حفظه الله تعالى، نطرق هذا الموضوع. الموضوع ذو شقين: موضوع في فضائل ما يتعلق بفضائل العشر من ذي الحجة، وهذا من السهل لطالب العلم أنه يحضرها، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث من حديث ابن عباس، ورواه البخاري وأبو داود، وهذا لفظ أبي داود، هذا لفظ أبي داود، وإلا في لفظ البخاري: ما العمل الصالح. فالعمل الصالح لابد للمسلم أنه يستغل فعله في مثل هذه الأوقات المباركة. لكن موضوعنا الآن عن الأضحية، وبها يختتم هذه العشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن قرط، قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. فيوم النحر فيها هذه العبادة، إضافة إلى من يسر الله عز وجل له الذهاب إلى الحج، معه أعمال وعبادات أخرى. الأضحية عرفها العلماء بتعريف عدة، وأنا عند أن أحضر لمثل هذه المواضيع ينبغي علي أنني أختار التعريف الأسهل، كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي قال: التعريف ينبغي أن يكون مانعا جامعا، أن يكون مانعا من أي خلقات، جامعا لكل ما يتعلق به المعرف به. فمن أحسن التعريف من عرفها فقال: اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان ذكر لهذه الذبيحة 4 لغات: أضحية وإضحية بالكسر، وجمعهما على ضبطين: أضاحي، ولك أن تقول أضاحي بالتشديد. اللغة الثالثة ضحية، وجمعها ضحايا. واللغة الرابعة أضحاه، وجمعها أضحى بألف مقصورة. هذه 4 لغات ذكرها الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان. ومن باب الفائدة الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه طرق هذا الموضوع فأسهب في تفسيره في الكلام على الحج، فذكر باب العقيقة، باب الأضحية بشكل موسع وجميل، وذكر خلاف أهل العلم في بعض مسائله. حكم الأضحية اختلف العلماء على قولين، منهم من يجعلها قولا ثالثا لكن يضم إلى القول الثاني. منهم من قال الأضحية سنة مستحبة ليست واجبة، وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم من قال بل إن الأضحية واجبة، ووقع خلاف يسير بالذين قالوا بالوجوب، هل على الموسر فقط أم على الجميع، هل على الأغنياء فقط أم على الجميع. فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال، وكله يدخل في هذه الخانة أنه واجب. الذين قالوا بالوجوب مكحول وربيعة وأيضا مجاهد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد، جمع من أهل العلم قالوا بهذا القول. استدلوا على ذلك بأدلة. من الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. والحديث في الصحيحين. استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي، والله عز وجل قد أمرنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. استدلوا بحديث مخنف بن سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة. وهذا الحديث جاء من طريق أبي رملة اسمه عامر وهو مجهول. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة أن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، ورجح الأئمة وقفه وهو كذلك صحيح فيه الوقف. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ما جاء في سنن الدارقطني والبيهقي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنفقت الورق أي الفضة في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف جدا. استدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدارقطني وفي البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسخ الأضحى كل ذبح. وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي أو من طريق المسيب بن شريك وهو متروك. استدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها ما جاء في الدارقطني أيضا والبيهقي أنها قالت: يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فإنه دين مقضي. وهذا جاء من طريق هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة قال الدارقطني رحمه الله تعالى: لم يسمع منها بل ولم يدركها. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. واستدلوا بالإضافة، قالوا: عيد الأضحى إضافة إلى الأضحية. هذه أدلتهم. وكما قال بعض أهل العلم: أدلتهم إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. ربما أقوى دليل صحيح صريح وحديث جندب: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. رد عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، رد على الاستدلال بهذا الدليل، فقال: إنما النبي عليه الصلاة والسلام راعى الوقت، راعى الوقت. قال: كأن تقول لرجل رأيته يصلي الضحى قبل إشراقة الشمس، ستقول له: إذا أشرقت الشمس فصلي الضحى. فقال: هذا لا يفهم من ذلك أنك ترى وجوب صلاة الضحى، وإنما أردت أن تحدد له الوقت المناسب والوقت الشرعي. والصحيح من أقوال أهل العلم ما قاله الجمهور بأن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري وبشري شيئا. وفي رواية في مسلم أيضا: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية أيضا في مسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاري. الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: فوض النبي عليه الصلاة والسلام الإرادة لصاحبها، فإن أراد وإن لم يرد هذا شأنه، إن أردت وإن لم ترد هذا شأنك. فهذا يدل على استحباب الأضحية وليست على وجوبها. الأضحية ذكر العلماء فيها صفات كمال، صفات يستحب أن تكون في هذه الأضحية. الصفة الأولى أن تكون سمينة، الصفة الأولى أن تكون سمينة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري معلقا ووصله غيره بإسناد حسن عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، فتسمنوا عن راحة ليس عن مرض. الصفة الثانية أن تكون ذا لون معين، أبيض مخلوط بسواد، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. الشاهد أملحين، قالوا الأملح الأبيض والأسود، الأملح الأبيض والأسود. وهناك مواضع مخصصة تكون في البهيمة، يستحب أن تكون في البهيمة في بعض الأماكن من أجزاء جسمها، في أطراف القوائم، قوائم أرجلها، وفي البطن، وحوالي العينين. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. الصفة الثالثة أن تكون ذكرا أو أن يكون ذكرا. الذكر عندنا في اليمن أغلى ثمنا من الأنثى، أغلى ثمنا من الأنثى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة فقال: وأي الرقاب أفضل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. والصفة الرابعة أن تكون من أفضل بهيمة الأنعام، وأفضل بهيمة الأنعام وهذا مذهب جمهور العلماء الإبل ثم البقر ثم الغنم. وعلى ذلك أدلة: قول الله عز وجل: ذلك هو يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التبكير لصلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. أيضا في اشتراك الصحابة رضي الله عنهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لما اشتركوا في صلح الحديبية في الإبل 7 وفي البقر 7. أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد في سنن النسائي وصححه الشيخان الألباني والوادعي من حديث ابن عباس قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. قالوا: الإبل الواحدة بمعدل 10 شياه. وهذا أيضا ما يدل عليه ما جاء في صحيح البخاري من حديث رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم فجعل الإبل تعدل 10 شياه. فقالوا أفضل بهيمة الأنعام هي الإبل ثم البقر ثم الغنم، طبعا إذا كنت ستضحي عنك وعن أهل بيتك. أما إذا كنا سنشترك 10 بيوت فأنا وصاحب الأغنام سواء. والإمام مالك رحمة الله عليه وأصحابه خالفوا في ذلك، قالوا لا، أفضل بهيمة الأنعام التي يضحى بها هي الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. وأيضا يستدلون بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، قالوا فدي إسماعيل بكبش، وهذا طبعا لم يثبت، مع أن بعض المؤلفين حتى من إخواننا ذكر كلاما لابن عباس رضي الله عنه أنه فدي بكبش، وهذه من الإسرائيليات لم يثبت، بل لم يأتي إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. من الصفات المستحبة في الأضحية أن تكون كبشا وأقرا، للحديثين السابقين حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يعني أن يكون الكبش ذا قرون. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، أي أنه فيه قرون. هذه الصفات الخمس يستحب أن تكون في الأضحية. بقي الأضحية لها شروط، إن فقدت هذه الشروط أو فقد بعضها أو فقد واحد منها فالأضحية غير صحيحة، الأضحية غير صحيحة. هذه الشروط: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، والدليل على ذلك في الآية المتقدمة قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وحكى الإجماع على أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام الإمام النووي رحمة الله عليه وابن عبد البر رحمه الله تعالى. فهذا الشرط الأول أن تكون بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. هناك أقوال شاذة، وقول حسن بن صالح بن حي قال البقرة الوحش يضحى بها ويشترك فيها 7، والظبي لرجل واحد. أيضا أيدوا على ذلك في بقرة الوحش داود الظاهري. أما ابن حزم رحمة الله عليه توسع قال في كل ذي 4 أو في كل ذي 2، يعني حتى لو ضحيت بديك فإنه يجوز لك ذلك ويصح أن تكون أضحية. وهم يستدلون بأثر صحيح عن بلال رضي الله عنه قال لا أبالي أضحيت بديك أم دفعت ثمنه، فحمله العلماء على أنه أراد أن الأمر سيان. وهذه مسألة خلافية، هل لو دفعت ثمن الأضحية ولم أشتري أضحية هل يجوز أو لا؟ أما بهيمة الأنعام فهذا شرط من شروط صحة الأضحية. الشرط الثاني تحديد السن، فهناك سن معينة للأضحية، فالإبل والبقر والمعز لا بد أن تكون مسنة، وكلمة مسنة وكلمة ثني هما شيء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. فالمسنة من الإبل ما أتمت 5 سنوات ودخلت في 6، والمسنة من البقر ما أتمت 2 ودخلت في 3، والمسنة من المعز ما أتمت على الصحيح 1 ودخلت في 2. بقي الجذع من الظأن ما أتمت 6 ودخلت في 7، وقلنا على الصحيح لأن الجمهور يرون أنه الجذع ما أتمت 1 ودخلت في 2، والمعز ما أتمت 2 ودخلت في 3. ونحن ندور مع الدليل ولسنا جمهوريين، وهذا عبارة كان يقولها الشيخ الألباني رحمة الله عليه دائما، لكن مع العلم أن أغلب أقوال الجمهور هي أقرب للصواب، هي أقرب، وهذا على اطلاعي أنا، أقرب الصواب دائما يحالف رأي الجمهور. لكن مع هذا نحن لا نقلد، عندنا دليل من الكتاب والسنة. طبعا هذا المسألة ليس فيها دليل لكن فيها أقوال تدل على ذلك. الشرط الثالث وما يتعلق بالتحديد الوقت، وإذا ذبحت قبل الصلاة فإنها لا تصير أضحية، ولكن شاة قدمتها لأهلك. أما الذبح يكون بعد صلاة العيد. الدليل على ذلك حديث جندب المتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. أيضا من الأدلة على ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. فإذا لا بد أن تذبح بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد. وهذا ما حدث لبعض الصحابة كأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر الجهني، وهذه القصص جاءت في الصحيحين، في قصة أبي بردة وقصة عقبة، أنه ما ذبح قبل الصلاة فقال: يا رسول الله عندنا جذع خير من مسنة، قال: اذبحها ولن تجزع عن أحد بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الجذع من المعز لاثنين فقط، لأبي بردة بن نيار في الصحيحين، ولعقبة بن عامر الجهني أيضا في الصحيحين. أما ما جاء عن زيد بن خالد الجهني لم يصح عنه، ومع أن الشيخ الألباني يحسنه لكنه ضعيف لا يصح، وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص لم يصح عنه، وإنما ثبت عن هذين الصحابيين. فلا بد أن يكون التوقيت شرعيا. الشرط الرابع، أن تكون مالكا هذه الأضحية ملكا محضا، بحيث أنها لا تكون مسروقة ولا مغصوبة. الشرط الخامس، أن تكون ملكك هذه الأضحية غير متعلقة بالغير، كأن تكون مرهونة، استلفت من رجل مالا ورهنت هذه الذبيحة وهذه البهيمة، لما جاء العيد ذبحتها، فهي أضحية غير صحيحة. الشرط السادس الاشتراك، فلا بد أن يكون هناك الحد الشرعي. فالإبل 10 لحديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي، وهذا قد تقدم معنا، قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. طبعا هذا الحديث بعضهم انتقده، بل البيهقي رحمه الله تعالى رده ويعني غمز فيه بالاضطراب، لأنه يخالف حديث جابر في صحيح مسلم، وهم أعلوا، وهذه طريقة المحدثين، إذا رأوا أن هناك يعني شيء تهمة في ذكر هذا الحديث ربما يلصقونها لأضعفهم رتبة في علم الحديث، في تحمل الحديث، فقالوا: معنا الحسين بن واقد ثقة له أوهام، مع أن الحسين بن واقد هناك من تابعه إن كان ضعيفا، حسين بن واقد هذا حديثه له شاهد، حديث رافع بن خديجة الذي قد تقدم معنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإبل تعدل 10 شياه، فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا البعير يشترك فيه 10، والعشر هؤلاء لا يشترط كلهم يكونون مضحين، فرب أحدهم يكون قد اشترى أضحية وسمع أنهم سيشتركون، قال: أنا اضربوا لي سهما أريد أطعم لحم الإبل، فهذا جائز، لا يشترط للمشاركين جميعا أن يكونوا مضحين، فمنهم من يكون مضحيا ومنهم من يكون غير مضحي. فالإبل 10، البقرة 7 لحديث ابن عباس وحديث جابر، الغنم الشاه على أسرة واحدة لحديث أبي أيوب الأنصاري في سنن الترمذي بن ماجه، وصح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال أبو أيوب: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. بقي الشرط السابع الأخير، وهي أن الأضحية تكون خالية من العيوب، والمقصود بكلام أهل العلم أن تكون خالية من العيوب، العيوب التي إذا وجدت فيها صارت غير مجزئة، لأن العيب عيبان، عيب عيب يكون بمعنى أنه غير مجزئ وعيب يكون مجزئ والسليمة من ذلك أولى. وهمنا الآن أن نذكر العيب الذي إذا وجد في البهيمة صارت غير مجزئة. من هذه العيوب ما جاء في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث فيه ضعف، لأن يعني بعضهم قال أن الحديث فيه انقطاع، لكنه قام عليه إجماع، قام عليه إجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، أربع في الأضاحي لا تجوز في رواية لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها وضلعها، ضبطان صحيحان. والأفصح كما يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى بالتسكين الأفصح، وإلا هما ضبطان صحيحان: ضلعها وهو أفصح، وضلعها. والكثيرة في رواية العجفاء التي لا تنقي، هذه أربع عيوب. عوراء بين عوراء، تقف أمام البهيمة ترى عينها إما غائرة للداخل أو ناكاء للخارج. مريضة بين مرضها، يكون فيها حمى أو جرب. عرجاء بين ضلعها، لا تعانق السليمات في الممشى. كثيرة عجفاء لا تنقي، أي لا مخ في عظامها، لا مخ في عظامها. فهذه أربع منصوص عليها، أربع عيوب منصوص عليها، إذا وجدت في الأضحية فإنها تصير غير مجزئة. هناك بالقياس على هذا الحديث ظهر عيبان. العيب الأول العمياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العوراء البين عوراء، باب أولى العمياء. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، باب أولى مقطوعة الرجل أو الأرجل. فهذه ستة عيوب أيضا، منها منصوص ومنها قياس. عندنا عيوب أخرى، منها المبشومة، مبشومة التي لا تثلط، لا تخرج الفضلات، تنتفخ بطنها ليس لراحة وسمن وإنما لمرض، فتدخل في المريض المين البين مرضها. منها الثولاء، ثولاء بالإجماع، مجنونة تدور حول نفسها، تدور، هذه لا تجزئ بالإجماع. منها أيضا المغمى عليها، مغمى عليها إلى جاء وقت التضحية لا يجوز لك أن تذبحها وهي مغمى عليها إلى أن تفيق. منها المتعسر الولادة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: إلى أن تلد، فهي تدخل في المريضة البين مرضها. منها الهتماء، الهتماء التي تساقطت أسنانها بسبب مرض ليس بسبب كبر سن، فهذه أيضا تدخل في المريضة. منها الهيام، ويقال لها الهيماء، التي تشرب الماء، تشرب الماء ولا ترتوي، وهذا يسمى عند الإنسان مرض الاستسقاء، فإنها لا تجزئ. ومنها الساعلة، الذي تسعل تكح ويكون سعالها مزمنا، فتدخل في المريضة البين مرضى. منها المتردية وما زال فيها حياة. فهذه عيوب ذكرها العلماء، قالوا هذه غير مجزئة، هذه غير مجزئة. أما المجزئة فمثلا ذكر في الحديث حديث علي وصحيح فيه الوقف، وهناك كتاب لطيف جدا لأخينا شكيب الخليدي، شكيب الخليدي حفظه الله تعالى، هو من طلاب العلم من تعز، ألف رسالة لطيفة جدا. وسبحان الله كما قال العلماء لا يغني كتاب عن كتاب. أول ما شاورني في هذا الكتاب قلت له في كتاب في جزئين لعمر عبد اللطيف، عمر محمد عبد اللطيف، وعمر عبد محمد عبد اللطيف هذا أصله شنقيطي، وهو محدث كبير في مصر، أصله شنقيطي لكنه من مواليد مصر ومتجنس جنسية المصرية، قوي جدا في علم الحديث، لكن ابتلينا ببعضهم أنه قضية التمييز ليس مميزا، تمييز من ناحية المنهج السلفي ما هو مميز، ولا له نشاط ولا أيضا، لكن لا يرد يد لامس، لا يرد. أما بالقوة قوي جدا، ربما من أقوى البحوثات الحديثية بعد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وبعد شيخنا مقبل رحمة الله عليه، ربما يكون هذا الرجل، فله مؤلفات قوية جدا. قلت له هناك تبييض الصحيفة، وأرسلت له الصورة، فقال: يا أبا عمار قد أعددت البحث. قلت له: توكل على الله. فلما قرأت كتابه كاملا واستفدت منه فائدة عظيمة، وجدت والله فوائد دررا عجيبة في ذكرها حفظه الله تعالى. منها هذا الحديث، حديث علي أن أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستشرف في الأضاحي، ثم ذكر الخرقة والشرقة والمقابلة والمدابرة. وهذا الحديث صحيح فيه الوقف، صحيح فيه الوقف على علي بن أبي طالب، ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عيب الأذن، شرقة خرقة مقابلة مدابرة، يعني فيها شق في أذنها، أو فيها ثقب، أو فيها يعني قطعة مجتزأة من الأذن سواء من المقدمة أو المؤخرة، كل ذلك تجزئ الأضحية والسليمة من ذلك أولى. أيضا الأسك صغير الأذن، أيضا المصفرة التي قطعت أذنها من أصلها، أيضا العظباء مكسورة القرن، أيضا الجلحة الذي ذهب قرنها أو خلقة من الله عز وجل بلا قرن، وأيضا البتراء، ما يتعلق بعيوب سهلة يسيرة، فهذه تجزئ والسليمة من ذلك أولى. بقي ما يتعلق بهذا الموضوع أنه يسن، يستحب أن تذبح الأضحية بنفسك، تذبح الأضحية بنفسك. أما إذا كنت من النوع الخواف، فبعضهم يعني هكذا أول ما يبدأ بالذبح ورأى الدم جرأ، فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ولهذا نقول السنة أنك تذبح بنفسك، لحديث أنس المتقدم كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين إلى أن قال ويذبحهما بيده. وأيضا في حديث جندب في صحيح البخاري قال خطب بين النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب ثم ذبح، فيذبح النبي عليه الصلاة والسلام بيده. والسنة أنك إذا ذبحت أنت بنفسك أو جعلت وكيلا عليك يذبح، فأن تقول أو يقال عنك بسم الله. والبسملة هذه وقع خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، وجمهور العلماء يرون أن البسملة هي شرط لمن ذكرها، وهذا هو قول الصحيح الذي أرجحه أنا، أن البسملة شرط لمن يذكرها، لأن قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أن قوما يأتون لهم بذبائح ولا يدرون أسموا الله أم لا، قال فسموا الله أنتم. وهذا ربما من أصرح الأدلة على أنه إذا ذكر فإن تكون شرطا وإلا لم يذكر، وهذا قول جماهير العلماء، وإلا المسألة خلافية على ثلاثة أقوال. يستحب بعد ذلك أن تقول الله أكبر، اللهم تقبل. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد، فأنا أقول اللهم تقبل من ياسر وآل ياسر، ولك أن تقول اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي بدون تسمية، أيضا صح خارج الصحيح. أما وعمن لم يضحي من أمتي أو عن أمتي، فقد نص العلماء ومنهم الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأضحية لا يجوز لك أن تعطي الجزار، إن أتيت جزارا يذبح عنك لا تعطيه مقابل الذبح، وإنما إن شئت أعطيته من نفسك فلا بأس بذلك. بعضهم بخيل يرى أن أجرة الذباحة بخمسة ألف ريال، يقول لك يا أخي اسمع، شل الكبد والرئة والرأس بمقابل الذباحة، فهذا لا يجوز. جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها. ما هي الجلال؟ الجلال الكساء يكسون كانوا البهائم في المناطق الباردة، في المناطق الباردة، حتى أخبرني بعض الأخوة من يافع قالوا ما زلنا إلى الآن في المناطق شديدة البرد فإننا نكسو البهيمة لأنها ربما تموت، كما أن الزرع تحرق من شدة البرد في بعض الأماكن، فكذلك الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام وغيرها عموم البهائم، فإنهم كانوا يكسونها ولا سيما الحمير يكسونها من أجل هذا، يسمى جلال، يسمى جلالا. فقال فأمرني فقسمت جلالها وجلودها. جاءت رواية في صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب وألا أعطي الجزار منها، ثم قال علي ونحن نعطيه من عندنا. تعطيه من عندك لا بأس، يعني مثلا أتيت بصاحب لك بأخ لك يذبح عنك وأنت تعلم أن أخاك لن يأخذ مقابل شيء، فأعطيته من عندك شيئا من هذا فلا بأس، أما أن تعطيه بمقابل فلا يجوز هذا، لا يجوز ذلك. والسنة أنك تقسم الأضحية بأن تأكل منها وتدخر، تضعه في الثلاجة تدخر منها وتتصدق منها، لما جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وادخروا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. لكن بعضهم قال اجعل هذا ثلاثة ثلاث، ثلث، يعني فهم من هذا الحديث أنه ثلث، لما قال كلوا وأطعموا وادخروا ثلاث كلمات: كلوا أطعموا ادخروا. إذن ثلث آكل وثلث أدخر ثلث أتصدق. وهذا يعني استدلوا أيضا بغير هذا الدليل، استدلوا بأثر عن ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق، وهذا الأثر لا يصح. من في سنده؟ سنده عنعنة الأعمش، طبعا في جدل كبير في عنعنة الأعمش. أنا أقول لإخواني طلاب العلم أنه إذا عنعن الأعمش رحمه الله تعالى في الصحيحين فهذا قد جاوز القنطرة، جاوز القنطرة كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة خالد بن مخلد القطواني. لكن نأتي إلى خارج الصحيحين، لو تقرأ في حاشية الفوائد المجموعة للشوكاني رحمة الله عليه، وهي حاشية الإمام الألمعي المعلم رحمه الله تعالى، فتجد أنه قرر أن الأعمش تدليسه خطير وعنعنته شديدة. فعلى كل هذا محل خلاف وجدل بين المحدث، أن حتى شيخنا رحمة الله عليه مقبل بن هادي الوادعي على حرصه، على حرصه في القواعد في علم الحديث وضبطه، إلا أنه في هذا الباب تسامح في هذا وله وجاهة في ذلك، له وجاهة في ذلك. فأثر ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، ولكن الذي ظهر هذا حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تكلم بشدة، قال لا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من ذلك هذا النص أن تقسم ثلاثة أثلاث. فأنا الأضحية إذا أكلت ثلثيها وجعلت ثلثا ثلث الأخير قسمته نصفين، هذا الثلث الأخير قسمته نصفين، النصف الأول ادخرت والنصف الثاني تصدقت به، امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمر هذا الاستحباب بإجماع العلماء، بعض الأوامر تصرفها الإجماعات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فإجماع على أن السحور مستحب وليس بواجب. بقي أخيرا من أراد أن يضحي فليمسك عن ثلاثة أشياء، الأمر الأول يمسك عن شعره، وأي شعر؟ شعر الرأس، شعر العانة، شعر الإبط، شعر الأنف، شعر الأذن، أي شعر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتقدم في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعر فليمسك عن شعره وأظفاره. شعره شعر نكرة وأضيفت، والنكرة إذا أضيفت عمت، فأي شعر؟ فالشعر والأظفار والبشرة والجلد أيضا تمسك عن هذه الثلاث الأشياء. طبعا تمسك عن هذه الثلاث الأشياء بقيدين: القيد الأول أنك عزمت، حتى لو ما اشتريت عزمت. فأنا مثلا إذا اشتريت قبل دخول العشر فيجوز لي أن أحلق شعري وأقلم أظفاري وأخذ شيئا من بشرتي ما دخلت العشر. القيد الثاني دخول العشر، إذا دخلت العشر وأنا ولا معي ريال ولست عازما على شراء الأضحية، فلي أن أخذ من شعري. لكن إذا أتاني أحد الناس وفي اليوم الثامن وقال: خذ هذا المال وضحي به أنت، فمن ذاك الوقت أمسك عن هذه الثلاث الأشياء. والإمساك نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم، وإلا وقع خلاف بين أهل العلم، جمهور يقولون التحريم، الشافعي يقول مكروه، أبو حنيفة أتى بقول غريب قال: ليس في كراهة ولا في شيء. الشوكاني مباشرة رد عليه رحمة الله عليه، قال: الحديث يرد عليك، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وأنت تقول لا ولا في شيء، لا كراهة لا تحريم لا فللتحريم وليس للكراهة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يمتد هذا التحريم إلى أن تضحي. طيب هب أن رجلا تساهل ويعلم أن النهي للتحريم ذهب إلى الحلاق وحلق وقد اشترى الأضحية وهو في العشر، فما حكم أضحيته؟ أضحيته صحيحة، أضحيته صحيحة، لكنه آثم، لكنه آثم، فتنتهي الأضحية بذباحتك أو نحرك لهذه الأضحية. بهذا يكون قد ذكرنا وطرقنا مجمل ما يتعلق بالأضحية إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.